بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن وآل إبراهيم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. و فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا فبها زكريا وكفل زكريا كلما دخل عليها أراد وجد عند رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Oh. كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل صدق الله.